فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نشاهد بكثرة زيارة النساء لشهداء أحد، فهل يشرع لهن ذلك بخاصة أن الزيارة تكون من خارج سور المقبرة؟ لا يجوز للنساء زيارة القبور، لا قبور الشهداء ولا غيرهم، لا يجوز هذا. الحديث لعن الله زائرات القبور، يعم هذا شهداء أحد وغير شهداء أحد. نعم.